بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. باب البسملة. البسملة اختصار لقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقال حوقلة اختصار لا حول ولا قوة إلا بالله، وتهليل مصدر لقول لا إله إلا الله. فكذلك البسملة هي قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في كون البسملة آية من أول كل سورة، وخصوصا في سورة الفاتحة، هل هي آية من الفاتحة أم لا، على مذاهب العلماء. لكن هنا نشرح نحن مذاهب القراء. نشرح هنا نحن مذاهب القراء. من يبسمل ومن لا يبسمل بغض النظر عن كونها آية أو ليست آية. فالمجمع عليه أن البسملة نزلت للفصل بين السور، ونزل بها جبريل قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا في الباب على ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو البسملة بين السورتين، ما حكمها للقراء السبعة؟ يعني إذا انتهينا من سورة وشرعنا في التي تليها، هذا له أحكام. المحور الثاني أو العنصر الثاني، إذا بدأنا القراءة بأول سورة، ما حكم البسملة للقراء؟ العنصر الثالث أو المحور الثالث، إذا بدأنا القراءة بوسط سورة، والمقصود بوسط سورة أي جزء السورة حتى ولو بداية من الآية الثانية. مرة أخرى، ما بين السورتين في أوائل السور عند بداية القراءة، في أجزاء السور عند بداية القراءة، نفرق بين هذه حتى يتضح الكلام. بدأ الناظم الكلام على حكم البسملة فيما بين السورتين، لأنه هو الذي فيه الخلاف، فقال: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. يعني القراء الذين يقرؤون بالبسملة بين السورتين عند الانتهاء من سورة والبدء في السورة الأخرى، هم قالون والكسائي وعاصم وابن كثير. قالون والكسائي وعاصم وابن كثير إذا انتهوا من السورة ثم أرادوا أن يبدأوا في السورة التي تليها، لابد من الفصل بالبسملة بين السورتين. وكما تعلمون أن لهم ثلاثة أوجه على هذا الحكم، يعني من يقرأ بالبسملة له ثلاثة أوجه: وصل آخر السورة بالبسملة مع أول السورة هكذا، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أو فصل آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة التالية هكذا، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أو قطع الجميع هكذا، ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام هناك وجه رابع تتمة للكلام، أنه وصل البسملة بآخر السورة وفصلها عن أول السورة التالية هكذا: ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وهذا الوجه لا يجوز، وهذا الوجه لا يجوز، لأن البسملة لبداية السورة وليست لنهايتها. فكما قرأت أنا الآن، وصلت البسملة بآخر السورة فصارت جزءا من آخر السورة، وقلت السورة التالية بدون بسملة، وهذا وجه لا يجوز. لذلك قال الإمام الشاطبي في آخر بيت: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن. يعني لا يجوز لك أيها القارئ أن تصل البسملة بآخر السورة ثم تقف عليها، إذا وصلتها بآخر السورة فلا تقفن عليها، لابد أن توصلها بأول السورة التي تلي. فلنا ثلاثة أوجه لمن يقرون بالبسملة، سواء كان لقالون أو للكسائي أو لعاصم أو لابن كثير. بسملة بثلاثة أوجه. أما الوجه الرابع فممتنع، ودليل امتناعه في آخر بيت: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. تمام. إذا انتهينا من قالون والكسائي وعاصم وابن كثير. تبقى حمزة وورش وأبو عمرو وابن عامر. طيب نشوف مذهب حمزة: وبصلك بين السورتين فصاحة. مذهب حمزة فيما بين السورتين الوصل، وصل السورتين ببعضهما بدون بسملة، وتوجيه ذلك هو بيان الفصاح، يعني كلمة فصاح رمز للإمام حمزة وبيان لوجه الوصل، وهو بيان حركات آخر السور وبيان إعرابها وبيان همزات الوصل، بيان السكتات وبيان كل ذلك. وكأن حمزة القرآن عنده كأنه سورة واحدة. ولا الضالين ألف لام ميم وانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم لعلكم تفلحون يا أيها الناس، وهكذا إلى آخر القرآن. طيب إذا وقف حمزة على آخر آية في السورة ولم يصلها، سيبتدئ بالسورة التي تليها فيكون ضمن المحور الثاني الذي سنتكلم عنه، وهو كيف نبتدئ القراءة ببداية السورة، سنتكلم عنه بعد قليل. منع بعض العلماء وصل السورتين إذا وجد خلاف في المعنى أو خلاف في الإعراب، إذا نافت الفصاحة التي تكلم عنها الإمام الشاطبي، ذكروا الوقف ثم الابتداء بالسورة التي تليها بالبسملة. يعني مثلا: عند مليك مقتدر الرحمن، مقتدر مجرور والرحمن مرفوع، نفصل كلام على الكافرين ثم بداية الكلام على المؤمنين، نفصل وهكذا. أما أصل ما بين السورتين لحمزة هو الوصل: ووصلك بين السورتين فصاحة. تبقى من القراء ابن عامر وورش أبو عمرو، كل جلاياه حصل وصل، واسكتا كل جلاياه حصل. يعني أن ابن عامر وورش وأبو عمرو لهما الوصل أو السكت. لهم الوصل مثل حمزة، ولهم وجه آخر يسمى السكت، والسكت هو الفصل بين الصورتين بدون نفس، وقف بدون نفس، سكتة لطيفة للفصل فقط بين الصورتين هكذا. ولا الضالين ألف لام ميم بدون نفس، وإلا لو أخذنا نفس سيكون اسمه قطع أو وقف، أما السكت فيكون بدون نفس. إذن ابن عامر وورش وأبو عمرو حتى الآن لهما وجهان، الوصل مثل حمزة، وصل بين السورتين دون بسملة، ووجه جديد لهم وهو السكت دون بسملة أيضا، والسكت يكون بدون نفس كما سيعرفه الإمام الشاطبي بعد قليل. ثم قال: ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلة. هذا البيت اختلف شراح القصيدة فيه، فالبعض على أن كلا حب رمز لابن عامر وأبو عمرو، وجيده رمز لورش، لكن معظم الشروح ألا رمز في البيت، وهو الذي يتفق مع الذي نقل عن الرواة والقراء. ولا نص كلا حب وجه ذكرته، أي أنه وفيها خلاف جيده واضح الطول، أي أنه لا نص لابن عامر وورش وأبو عمرو في الوصل والسكت، وأن لهم خلاف في البسملة، يعني لهم خلاف في البسملة، إما أن يبسملوا وإما لا يبسملوا، فإن بسملوا فبها ونعمت، فإذا لم يبسملوا فهل لهم الوصل أم السكت؟ ليس لهم نص في ذلك، وإنما استحب لهم أهل الأداء هذين الوجهين. إذن ابن عامر وورش وأبو عمرو لهم الوصل والسكت والبسملة ثلاثة أوجه. ولا نص كلا حب وجه ذكرته، كلا حرف ردع، يعني إياك أن تعتقد أن هذا هو الوصل والسكت لهم فقط، هذا الكلام لهم دون نص، إنما ورد الخلاف عنهم في البسملة، فإذا قرأوا بالبسملة كان بها، وإذا لم يبسملوا اختلف النقال والرواة والعلماء هل لهم الوصل أم السكت. ليس لهم نص في تحديد قاطع لأحدهما، لأحد الوجهين، فلهما الوجهين استحبابا. ملخص الكلام أن ابن عامر وورش وأبو عمرو لهم ثلاث أوجه: الوصل والسكت والبسملة. والذين شرحوا على أن كلا حب رمزين وجيده رمز يقولون: ولا نص كلا حب وجه ذكرته، أن ابن عامر وأبو عمرو ليس لهم نص في تحديد أحد الوجهين، فلهما الوصل والسكت فقط، وفيها خلاف جيده واضح الطلة، أي أنه ورد الخلاف للبسملة عن ورش فقط، يعني أن ابن عامر وأبو عمرو لهم الوصل والسكت، وورش لهم الوصل والسكت، له الوصل والسكت والبسملة. لكن كما قلنا الجمهور أو الأغلب على أنه لا رمز في البيت، وأنهما الثلاثة سواء، لهما ثلاثة أوجه: الوصل مثل حمزة، البسملة مثل قارون والكسائي وعاصم وابن كثير، ووجه مختصون هم به وهو وجه السكت. طيب ما هو السكت يا إمام؟ قال: وسكتهم المختار دون تنفس. السكت يكون دون تنفس، تعريف السكت هنا دون تنفس. المختار هذا دليل على أن الوجه المقدم له عند الجمع هو وجه السكت، يبقى سكت واصل بسملة، نقدم السكت ثم البسملة ثم الوصل. هذه مذاهب القراء السبعة في العنصر الأول من الباب، وهي حكم البسملة للقراء فيما بين السورتين. نافع قالون له البسملة، وورش له الوصل والسكت والبسملة، ابن كثير له البسملة، أبو عمرو له الوصل والسكت والبسملة، ابن عامر له الوصل والسكت والبسملة، بعد كده عاصم له البسملة، حمزة له الوصل، الكسائي له البسملة. هذه هي القراء السبعة. لكن هناك عنوان متفرع تحت العنصر الأول، وهو ما سماه الإمام الشاطبي بالأربع الزهر. الأربع الزهر، الأربع الزهر هذه هي السور التي تبدأ بويل ولا. ويل، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. لا، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. دول كام؟ أربعة. ميزهم الإمام الشاطبي وسماهم باسم هو الأربع الزهر. إيه مشكلة هذه الأربعة مواضع؟ أما جينا نوصل السورة التي قبلها بهذه السور سنقول: والأمر يومئذ لله ويل للمطففين. والأمر يومئذ لله ويل. قد يتوهم معنى غير مراد، قد يتوهم بشاعة معنى، وهو الأمر يومئذ لله ويل. الموضع الثاني: وتواصوا بالصبر ويل. الموضع الثالث: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم. الموضع الرابع هو: أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة. عند وصل هذه المواضع لمن له الوصل؟ اللي هو حمزة ووجه لابن عامر وأبو عمرو ورش، قد يتوهم بشاعة معنى أو معنى غير مراد، فماذا نفعل؟ للعلماء فيها مذهبان. المذهب الأول يسمى مذهب التفرقة. يعني إيه التفرقة؟ يعني التفرقة بين هذه الأربعة وباقي القرآن. فيقول وبعضهم، يعني هذا مذاهب المذهب الأول، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة. بعض مين؟ بعض الساكتين، لأن كان كلام الأخير إيه؟ وسكتهم المختار. يعني إذا سكت هؤلاء في القرآن كله يأتوا عند هذه الأربعة ويفصلوا بالبسملة. لهم دون نص، يعني مذهب من ضمن المذاهب، سنذكر المذهب الثاني حالا. طيب هؤلاء الساكتين، طب بالنسبة للباقي؟ الباقي إما يصلون مثل حمزة ووجه لأبي عمرو وابن عامر وورش، أو يبسملوا. فمن يقرأ بالبسملة أصلا فلا إشكال، هو يفصل بين هذه السور وغيره. بقي الذين يسكتون، قال وهو فيهن ساكت لحمزة. حمزة هنا كناية عن الذين يصلوا، إذا وصلوا في القرآن كله يأتوا عند هذه الأربعة ويسكتوا. إذن مذهب عدم التفرقة الآتي: من يصل يبسمل، من يصل يسكت، آسف، من يصل يسكت، ومن يسكت يبسمل. يعني من يصل في جميع القرآن يأتي عند هذه الأربعة ويفصل بالسكت، ومن يسكت في جميع القرآن يأتي عند هذه الأربعة ويفصل بالبسملة. هذا ما يسمى بمذهب التفرقة، تفرقة بين هذه الصور وبين باقي القرآن. من يصل يسكت، ومن يسكت يبسمل، ومن يبسمل فلا إشكال، فهو على أصله. وحجتهم في ذلك عدم خلط المعاني ببعضها. المذهب الثاني وهو مذهب عدم التفرقة، عدم التفرقة يعني ألا فرق بين هذه الأربعة وبين باقي القراء، كل قارئ يقرأ على أصله بما ذكر أول. طيب ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك قوية، وهي: أولا أننا لا نقف على لفظ ويل وعلى لفظ لا فيفهم منه أنه متصل بما قبله معنى، بل أننا سنصل باقي الآية فيفهم أكيد أن المعنى متصل بما بعد، فلن يتوهم بشاعة المعنى التي كانت حجة للفريق الأول. اثنان أن هناك آيات وصلها أن هناك آيات وصلها مثل هذه الأربعة الزهر، مثل: وكان الله شاكرا عليما، لا يحب الله الجهر بالسوء، ولم يأتي أحد عند هذه ومنع الوصل. ثالثا أن هناك بدء ببعض المواضع قد يتوهم فيها بشاعة معنى، مثل قول الله تعالى في سورة إبراهيم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قول الشيطان: ولم يأتي أحد، ويحدد مذهب لهذه المواضع. فلماذا فرقتم بين هذه المواضع وبين هذه الأربعة؟ رابعا أننا إذا وصلنا بالبسملة، إذا فصلنا بالبسملة وأتينا على وجه وصل الجميع، سنقول: بسم الله الرحمن الرحيم ويل، الرحيم ويل، أو الرحيم لا، وستبقى نفس المشكلة. فلا فرق هنا بين هذه الأربعة وبين باقي القرآن، والواضح أن حجتهم قوية، وهو الذي عليه الجمهور. إذن فهذه الأربعة الزهر فيها مذهبان: المذهب الأول من يصل يسكت، ومن يسكت يبسمل، والمذهب الثاني ألا فرق، من يصل يصل، ومن يسكت يسكت، ومن يبسمل يبسمل. إذن لما نريد الآن نسأل سؤال، نقول: ما هو مذهب ابن ذكوان فيما بين المدثر والقيامة؟ ما مذهب ابن ذكوان فيما بين المدثر والقيامة؟ ابن ذكوان راوي ابن عامر، فنقول أنه له مذهبان: المذهب الأول مذهب التفرقة، من يصل يسكت، ومن يسكت يبسمل. طيب ابن عامر ليه وصل، الوصل يتقلب سكت، وله سكت، السكت يتقلب بسملة، والبسملة كده كده بسملة، يبقى له وجهان سكت وبسملة. بعدما كان له ثلاث أوجه في باغي القراء جاء عند هذه وله وجهان سكت وبسملة فقط. والمذهب الثاني ألا فرق، فله الوصل والسكت والبسملة كما هو. قال وبعضهم في الأربع الزهر بسملة، ده بعض الساكتين لهم دون نص خلاف في ذلك، وهو فيهن ساكت لحمزة أصحاب الصلة يأتي عنده ويسكت وليس تفهمه وليس مخذلا. يعني هنا هذان الوجهان معمول بهما مقروء بهما، لهم دون نص يعني فيه خلاف، وكما قلنا أن حجة مذهب التفرقة عدم التفرقة هي أقوى. ثم بقي مسألة فرعية أيضا لوصل ما بين السورتين، قال ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. يعني إذا وصلت آخر الأنفال بأول براءة وهو أول التوبة فلا بسملة. لماذا ليس هناك بسملة؟ اتخذ الإمام الشاطبي مذهب تنزيلها بالسيف، أي أن القرآن هذه السورة نزلت بالسيف والقتال وفضح المنافقين، فلا تتنافى مع صفة الرحمن الرحيم أو لا تناسب المقام، فلا بسملة بين السورتين. طبعا هذه يعني حكمة من ضمن أو سبب من ضمن الأسباب الكثيرة التي وردت في الكتب، وإن كان هذا السبب برضو رد عليه بعض العلماء أن هناك سور أخرى تبدأ بالعذاب وفيها البسملة، وأيضا أنه إذا بدأنا بثاني آية في السورة لنا وجه بسملة كما سنعرف بعد قليل ولا إشكال. لكن بغض النظر عن السبب والحكمة، من المعلوم يقينا أن لا بسملة بين الأنفال وبين براءة نظرا لعدم نزول جبريل عليه السلام بها. أيا كان السبب، لأسباب كثيرة جدا لو أحببتم أن تراجعوها في كتب التفسير وغيره. ومهما تصلها يعني إذا وصلت ما قبلها سورة الأنفال بها لست مبسملة، أو بدأت بها لست مبسملة أيضا. إذن سورة التوبة لا حكم خاص، أن تبدأ أن تصل الأنفال ببراءة ليس فيها بسملة. طيب ما هي أوجه القراء فيها؟ القراء كلهم، القراء السبع وغيرهم، ثلاثة مذاهب. الوصل إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. القطع يعني الوقوف بنفس عادي خالص، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، أو السكت وعرفناه قبل قليل، الوقف يسيرا دون نفس، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. إذن انتهينا من الكلام على ما بين السورتين ومذاهب القراء فيها، ومذاهب القراء في الأربع الزهر، ومذاهب القراء ما بين الأنفال وبراء. العنصر الثاني أو الموضوع الثاني في الباب اللي هو الابتداء، ابتداء القراءة بأول سورة، أي سورة ما عدا سورة التوبة اتفقنا ألا بسملة فيها لأحد. طيب سورة باقي السور، قال ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، سوى براءة يعني. إذا بدأت بأي سورة غير براءة لابد للبسملة لجميع القراء، حتى من مذهبه السكت فيما بين السورتين، حتى من مذهبه الوصل فيما بين السورتين، إذا بدأت لابد من البسملة لجميع القراء. يعني إذا بدأ حمزة بسورة آل عمران سيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذ لأنها بداية قراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وعندنا استعاذة وبسملة وأول السورة، وفيها أربعة أوجه التي ذكرناها في أول الباب، وكلها جائزة: وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وهذا كله معلوم لديكم ضرورة ضرورة. يبقى جميع القراء عند البدء بأول السورة بالبسملة مع الاستعاذة، ولهم فيها أربعة أوجه كلها جائزة. طيب، إذا بدأ القراء بسورة التوبة لهم استعاذة مع أول السورة، ولهم فيها كم وجه؟ وجهان: القطع أو الوصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. ولا تكتفي. تمام. إذن السؤال الآن: متى تتعين البسملة لجميع القراء؟ متى تتعين البسملة لجميع القراء؟ تتعين البسملة نمرة واحد إذا كانت بداية القراءة بداية سورة، تتعين البسملة. نمرة اثنين: اختلاف الترتيب، يعني من يقرأ سورة ثم يشرع في سورة قبلها، يعني مثلا أنا بقرأ سورة الكهف وعايز أقرأ بعدها سورة آل عمران، أفصل بالبسملة لاختلال الترتيب. طب عايز أقرأ سورة الكهف وبعدها سورة النور على المذاهبي، مفيش مشاكل خالص، من يصل يصل ومن يسكت يسكت ومن يبسم يبسم. نمرة ثلاثة: متى تتعين البسملة لجميع القراء؟ عند تكرار نفس السورة تتعين البسملة، في الأوراد مثلا بعد الصلوات أو في أذكار الصباح والمساء، نقرأ سورة الإخلاص 3 مرات بالبسملة لجميع القرآن. وعند نمرة أربعة: عند نهاية الختمة اللي هي سورة الناس والشروع في ختمة أخرى اللي هي سورة الفاتحة، الجميع بالبسملة مرة أخرى، تتعين البسملة لجميع القراء في 4 مواضع: عند بداية القراءة أول سورة، عند تكرار نفس السورة، عند اختلال الترتيب، عند نهاية الختمة والشروع في أخرى، يعني ما بين الناس والفاتحة. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، يعني سوى سورة براءة، بالبسملة لجميع القراء كما قلنا. العنصر الأخير أو المحور الأخير في الباب: وفي الأجزاء خير من تلا. يعني إذا بدأنا بأجزاء السور من البداية من تاني آية في السور، عايز أبدأ بقول الله تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إلى غير ذلك من أجزاء السور وسط السور. قال الإمام: وفي الأجزاء خير من تلا، يعني خير بالبسملة أو عدم الجواز. هناك بعض المقرئين يتشددون في ألا بسملة في وسط السور، لكن الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري نصوا على التخيير بين البسملة وعدمها في وسط السور. يبقى هيبقى عندي استعاذة وبسملة ووسط السورة، ولهم الأربع أوجه كأول السورة تماما. طيب، إذا لم نأخذ بوجه البسملة سيكون استعاذة ثم وسط السورة، ويكون وجهان: الوصل أو القطع. الوصل أو القطع، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. طب لو قلنا البسملة هيبقى عندي استعاذة وبسملة ووسط السورة، كالابتداء بأول السورة تماما، الأربع أوجه جائزة. بعض ستجد في بعض الكتب مذكور أنه إذا كانت الآية بها رحمة فنقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كانت آية عذاب لا نقرأ بالبسملة، وهؤلاء أصحاب مذهب لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. طيب إذا قرأنا مثلا قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه آية رحمة وآية عذاب، هذه قصة ستتحير في أن تأتي بالوسملة أو عدمها، وسترجع لأصل القاعدة اللي هي التخيير، وفي الأجزاء خير من تلا. البيت الأخير هو شرحناه في أول باب، هو الوجه الرابع الممتنع فيما بين السورتين لأصحاب البسملة، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تخفن الدهر فيها فتثقلها. وبهذا انتهينا من الباب إن شاء الله تعالى، ونكمل في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.